بسم الله الرحمن الرحيم. سلبنا الشهد والبيت سراج ما به زيت. سلبنا الشهد والبيت سراج ما به زيت. أندى تقدم إليك صديقي إليك إليك شهد شهد شهد أنادي لم أسمع جوابا أسكت الصوت. أنادي شهد لم أسمع. من سلسلة أناشيد أندى الإصدار الثاني. أنادي يا رب رد غريبا ظل وجهته يقلب الطرف بين الناس يقلب الطرف بين الناس بين الناس حيران يا رب رد غريبا. الشمس ضياء يملأ الكون، وقد كانت الشمس لزوجها وبيتها ومن حولها كانت كذلك، كيف لا وهي حافظة لكتاب الله ولصحيح البخاري ومسلم، وأنى لنا بمثلها. ولأن الأجل محتوم فقد قدر لهذه الشمس أن تنطفئ وترحل من دنياها، ولأن الأجل محتوم فقد قدر لهذه الشمس أن تنطفئ وترحل من دنياها. يا شمس يا شمس ما لليل قد رانا وما لها العين تبكي الدمع التانا وما له القلب قد جفاه صاحبه فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا. يا شمس يا شمس ما لليل قد رانا وما لها العين تبكي الدمع هتانا وما له القلب قد جفاه صاحبه فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا. أشق شيء على الإنسان فرقته لمن يحب ويهوى أينما كان. تمر بالمرء أوقات يضيق بها ذرعا فيذكر أن الله أحيانا. أشق شيء على الإنسان فرقته لمن يحب ويهوى أينما كان. تمر بالمرء أوقات يضيق بها ذرعا فيذكر أن الله أحيانا. الصبر أثقل ما يلقاه مصطبر تعنو الجباه له والحر ما لانا. الصبر أثقل ما يلقاه مصطبر تعنو الجباه له والحر ما لانا تعنو الجباه له والحر ما لانا. يا رب إن فراق الخل عذبني وأورث النفس آلاما وأحزانا وأذهب العين حتى صار ناظرها يقول ويحك قد تلقاه عميانا. يا رب يا رب إن فراق الخل عذبني وأورث النفس آلاما وأحزانا آلاما وأحزانا. وأذهب العين حتى صار ناظرها يقول ويحك قد تلقاه عميانا تلقاه عميانا ألقاه أعمى لكن لا يفارقني يبقى وتبقى معا في القلب سكنانا تلقاه أعمى لكن لا يفارقني يبقى وتبقى معا في القلب سكنانا يبقى وتبقى معا في القلب سكنانا يا رب رد غريبا ضل وجهته يقلب الطرف بين الناس حيرانا الناس حيرانا يبيت يبكي ويصحو باكيا أبدا قد جرب الحزن أشكالا وألوانا أشكالا وألوانا يا رب يا رب رد غريبا ضل وجهته يقلب الطرف بين الناس حيرانا بين الناس حيرانا يبيت يبكي ويصحو باكيا أبدا قد جرب الحزن أشكالا وألوانا أشكالا وألوانا يا شمس يا شمس ما لليل قد رانا وما لها العين تبكي الدمع التانى وما له القلب قد جفاه صاحبه فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا يا شمس يا شمس ما لليل قد رانا وما لها العين تبكي الدمع التانى وما له القلب قد جفاه صاحبه فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا فودع الروضة الغناء والهانا حين كنت بيننا سعيا في الخير عاملا به تهنا بك فخرا واعتزازا ولما أن تنكبت طريق الخير افتقدناك ولم يبق لنا منك إلا أطلال دعوة وذكرى فهل من عودة صديقي إليك صديقي إليك إليك أصائد تبكي عليك إليك صديقي إليك إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك مددت يدي بحب فهات حبيبي يديك مددت يدي بحب فهات حبيبي يديك سنرجع للروض نشدو ونسعد طيرا وأيكا سنرجع للروض نشدو ونسعد طيرا وأيكا إليك صديقي إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك سلام عليك سلام يردد نوح الحمام سلام عليك سلام سلام يردد نوح الحمام كان الحزن يلهب صدري ومات بثغري الكلام. سلام عليك سلام سلام يردد نوح الحمام. أنا الحزن يلهب صدري ومات بثغري الكلام. أنا الحزن يلهب صدري ومات بثغري الكلام. أترجع والموج عات وساد الوجود ظلام. أترجع والموج عات وساد الوجود ظلام. إذا النور كان بدرب فإن الرجوع حرام. إذا النور كان بدرب فإن الرجوع حرام. إليك صديقي إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك. إليك صديقي إليك إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك. إليك صديقي إليك إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي يخاطب قلبا لديك. إليك صديقي إليك إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي من وحي قلبي. لمحها في آخر الصفوف منعزلة وحيدة لا تشارك الأطفال فرحتهم وبهجتهم بالعيد. تقحمتها عينه وسبقه إليها قلبه، ولكنه قدم هدايا العيد حسب الترتيب. فلما وقف أمامها انفجرت باكية ورمت نفسها في حضنه. أين أبي وأمي؟ أليس لي أب وأم؟ التفت الشاعر باكيا يسأل مدير المكان، فأجابه بإشارة فهم فيها مقصوده. على أهدابها ظهر البياض وفوق أكفها نطق السحاب. على أهدابها ظهر البياض وفوق أكفها نطق السحاب. وصارت كلما نظرت عيوني إلى العينين مازقها العذاب. وصارت كلما نظرت عيوني إلى العينين مازقها العذاب. على الشفتين لون قد تبدى وأظهر حسنه العسل الرضاب. على الشفتين لون قد تبدى وأظهر حسنه العسل الرضاب. وكانت كلما نطقت بحرف تبادت من ثناياها عراب. وكانت كل كلما نطقت بحرف تبادت من ثناياها عراق تئن وتشتكي في كل حرف وقلبي من حكايتها سراب تئن وتشتكي في كل حرف وقلبي من حكايتها سراب وتسكت لحظة وتعود جمرا تحدثني وليس معي جواب وتسكت لحظة وتعود جمرا تحدثني وليس معي جواب تئن وتشتكي في كل حرف وقلبي من حكايتها سراب وتسكت لحظة وتعود جمرا تحدثني وليس معي جواب وزاد الحر في قلبي لهيبا كأن القلب تطعنه الحراب وزاد الحر في قلبي لهيبا كأن القلب تطعنه الحراب فقلت لها تولي واتركيني فليس معي جواب يا رباب فقلت لها تولي واتركيني فليس معي جواب يا رباب يا رباب انتظر شهدا أول مواليده سنين وحين قدمت شهد كانت كاسمها شهدا يملأ البيت عذوبة وفرحا وابتلاء ممن وهبها تموت بين يدي والدها بعد سنتين وبضعة أشهر سلبنا الشهد والبيت سراج ما به زيت سلبنا الشهد والبيت سراج ما به زيت كئيب مظلم مثلي فهل ماتت له بنت كئيب مظلم مثلي فهل ماتت له بنت سلبنا الشهد والبيت سراج ما به زيت سراج ما به زيت كئيب مظلم مثلي فهل ماتت له بنت فهل ماتت له بنت هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا لعبتها يوما حصانا تحت كنت لعبتها يوما حصانا تحتها كنت هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا سحر ابتسامتها على جدراني نحته هنا سحر ابتسامتها على جدراني نحت فأمسى منزلي قفرا ومات الطير والنبت ومات الطير والنبت بلا لون ولا طعم حياتي ما لها نعت حياتي ما لها نعت غدي كالأمس أو يومي كأن الجمعة السبت ويأبى الوقت أن يمضي بماذا يقتل الوقت أنادي أسمع جوابا أسكت الصوت أنادي شهد لم أسمع جوابا أسكت الصوت أنادي أنادي أنادي أنادي أنادي أنادي أنادي مجنون فينهي ثورة الصمت أنادي مثل مجنون فينهي ثورة الصمت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت أنا بحر الأسى دمعي وقلبي فتاه الكبت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت وأخفى الصبر أحزاني بصبر الأجر قد نلت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت ولولا أنني أبكي لقال الناس زميت لقال الناس زميت صيبنا الشهر صيبنا الشهر صيبنا الشهر الأخوة ذلكم المعنى الذي يتسامى حين يربط بالله وتبنى على حبه هذه هي أخوتنا أخوتنا بنيناها ومن عبث حفظناها تعاهدنا بأن نبقى على الإسلام نحياها على الإسلام نحياها أخوتنا بنيناها ومن عبث حفظناها تعاهدنا بأن نبقى على الإسلام نحياها على الإسلام نحياها تصافحت الأيادي والقلوب تمايلت فيها فيا أهل العقيدة هل سوى الإسلام يحييها سوى الإسلام يحييها تصافحت الأيادي والقلوب تمايلت فيها فيا أهل العقيدة هل سوى الإسلام يحييها سوى الإسلام يحييها مساجدنا لنا دار وإشراق وأنوار وبالتقوى تحيط بنا من الإيمان أسوار من الإيمان أسوار وفي واحات دعوتنا نسيم من محبتنا بساتين الهدى تزهو ونخل الحب ظل لنا ونخل الحب ظل لنا مساجدنا لنا دار وإشراق وأنوار وبالتقوى تحيط بنا من الإيمان أسوار من الإيمان أسوار وفي واحات دعوتنا نسيم من محبتنا فساتير الهدى تزهو ونخل الحب ظل لنا أخي في الله يا أحلى أخي في الله يا أحلى من الريحان والدفلة من الريحان والدفلة. بريق النور في عيني بريق النور في عينيك يحيي القلب والعقل يحيي القلب والعقل. أخي في الله يا أحلى أخي في الله من الريحان والدفلة من الريحان والدفلة. بريق النور في عينيك بريق النور في عينيك يحيي القلب والعقل يحيي القلب والعقل. أخوتنا بنيناها ومن عبث حفظناها تعاهدنا بأن نبقى على الإسلام نحياها على الإسلام نحياها. أخوتنا بنيناها ومن عبث حفظناها تعاهدنا بأن نبقى على الإسلام نحياها على الإسلام نحياها على الإسلام نحياها. صغيرك يفتش عنك في كل مكان، خرجت وتركت الباب مشرعا لاحتمالات الرجوع والعودة، العودة إلى صغيرك وأمه. أبي هاك صوتي خلال السحاب فأصغي لشكوى يرد الجواب. أبي هاك صوتي خلال السحاب فأصغي لشكوى يرد الجواب. أبي هاك صوتي خلال السحاب فأصغي لشكوى يرد الجواب. بعثت إليك بألف خطاب فمل البريد وما سعى يخاب. بعثت إليك بألف خطاب فمل البريد وما سعى يخاب. أبي إن أمي نبع الحنان وشمس الصفاء وكهف الأمان. ولكن بدونك تبقى اليدان تفتش عنك بكل مكان. أبي إن أمي نبع الحنان وشمس الصفاء وكهف الأمان. ولكن بدونك تبقى اليدان تفتش عنك بكل مكان. زرعت فمن سوف يرى الزروع؟ أترضى أبي أن تذوب الشموع؟ زرعت فمن سوف يرى الزروع؟ أترضى أبي أن تذوب الشموع؟ وحبك نبض بعمق الضلوع وتشهد لي صادقات الدموع. وحبك نبض بعمق الضلوع وتشهد لي صادقات الدموع. أبي أبي هاك صوتي خلال السحاب فأصغي لشكوى يرد الجواب. أبي هاك صوتي خلال السحاب فأصغي لشكوى يرد الجواب. أبي إن بعدا زاد الشقاء مضى الصيف ثم تولى الشتاء أبي إن بعدا زاد الشقاء مضى الصيف ثم تولى الشتاء أبي إن بعدا زاد الشقاء مضى الصيف ثم تولى الشتاء بقائي بعيدا يزيد العناء أناديك في الفجر ثم المساء بقائي بعيدا يزيد العناء أناديك في الفجر ثم المساء لأي ثراء حملنا المشاة كويتا صغيرا بنار الفراق لأي ثراء حملنا المشاة كويتا صغيرا بنار الفراق فخذنا إليه فخذنا إليه فخذنا إليه فخذنا فخذنا إليك لأجل التلا أو ارجع سريعا في العنا فخذنا إليك لأجل التلا أو ارجع سريعا لدفء العنا أمين إليك صديقي إليك قصائد تبكي عليك إليك صديقي إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك قصائد من وحي قلبي وتقبل تحيات أنلا المملكة العربية السعودية الرياض شارع 60 خلف مبنى الغزالي هاتف رقم 4725559 فاكس رقم 4055776 صندوق بريد 16345 الرياض 11464 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعد طيرا وأيكا إليك صديقي إليك قصائد تبكي عليك قصائد من وحي قلبي تخاطب قلبا لديك سلام عليك سلام يردد نوح الحمام سلام عليك سلام أنا الحزن يلهب صدري ومات بثغري الكلام سلام عليك سلام سلام يردد نوح الحمام أنا الحزن يلهب صدري ومات